يحلف أنه الدجال. فيقول ابن عمر فأغضبته فانتفخ حتى ملأ السكة، كبر نصح. لذلك احتمال أنه قد اختفى وأنه سيخرج في آخر الزمان. فقال عمر: يا رسول الله إئذن لي أن أقطع عنقه، ما تحملت، بلشت أضربه، كسرت العصاي عليه. ثم قال هذا الولد ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي غار على الأمة وخاف على الأمة ولم يترك شيئا من أمور الدين وآخر الزمان إلا بينه لنا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فهذه أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، سلسلة مباركة من بيان الفتن والملاحم وأشراط الساعة التي تكون في آخر الزمان، والتي ينبغي لكل مؤمن أن يسمعها وأن يفهمها وأن يفقهها. نورد فيها ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: نتعلم الفتن لنحذرها، تعلمت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لا يعرف الشر يقع فيه. ونستعيذ بالله جل جلاله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله تعالى أن يحفظ الأمة جميعا من الفتن في آخر الزمان. وصلنا إلى الحلقة العاشرة من هذه السلسلة المباركة، وذكرنا فيها عدة أمور تتعلق ببعض الفتن كالأحلاس والسراء والدهيماء، وتكلمنا عن نزول الخلافة في آخر الزمان، وتكلمنا عن المهدي، ووصلنا من ناحية الترتيب الزمني إلى أمر عظيم حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية في أكثر من حديث. والعجيب أن التحذير النبوي من هذه الفتنة التي سنتكلم عنها اليوم كان ظاهرا وكان يظهر فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على علم الأمة بهذا الموضوع، وعدم الكلام بهذا الموضوع الذي سنتكلم عنه في آخر الزمان. هذا من علامات آخر الزمان، أنك تجد الكثير من المسلمين والمؤمنين والملتزمين وأهل المساجد على علم بكثير من أمور الدين، لكن ليسوا على علم بهذا الأمر الذي سنتكلم فيه، ألا وهو أيها الأحبة في الله الأمر المتعلق بالدجال. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أخطر وأكبر وأعظم فتنة قد تمر على البشرية جمعاء هي فتنة الدجال. وترى أن الكثير من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلم الكثير عن الدجال، بل الدجال بالنسبة لهم عبارة عن معلومة سمعوها، اسم سمعوه، يعلم شيئا ويجهل أشياء. وهذا لا ينبغي للمسلم، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه بكثرة فلابد أن نتعلم كل ما ورد عن ذلك. فمما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. هذه هنا النافية، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، يعني لن يمر على الناس أمر أكبر من الدجال منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. أعظم وأخطر فتنة. وفي رواية أخرى في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من آدم ومن بعده، نوح موسى وعيسى وإبراهيم وأيوب ولوط، كل الأنبياء، ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. طالما أن النبي كان ينذر أمته، هذا يعني أن النبي كان يظن أن الدجال قد يخرج في زمانه، لم يكونوا على علم أن الدجال سيكون في آخر الزمان وسيخرج في أمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، إنما كانوا يعلمون أن هنالك فتنة كبيرة ستخرج إلى الناس، هي فتنة الدجال. فكان كل نبي يحذر أمته، يخاف، لأن طبيعة النبي يخاف على أمته، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، عذاب يوم أليم. فما من نبي إلا حذر أمته من الدجال. ألا إنه أعور. طبعا الأحاديث التي تورد صفة الدجال كثيرة، سنرد على بعضها ممكن في هذه الحلقة وممكن الحلقات الأخرى نبين باقي الأمر. ألا إنه أعور، مين؟ الدجال. وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. شو الرابط؟ ليش يا رسول الله عم تتكلم عن ربنا تعالى طالما تقول هو أعور دجال؟ وإن ربكم ليس بأعور. هذا دليل من الأحاديث الأخرى والروايات الأخرى أن الدجال سيدعي أنه رب وأنه إله. فقال صلى الله عليه وسلم وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. ما معنى الأعور؟ الأعور هو من عنده عين طافية وعين يبصر بها. ثم قال صلى الله عليه وسلم مكتوب بين عينيه كاف فاء راء، يعني كفر كل حرف على حدة يراه المؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتفصيل هذا الحديث إن شاء الله سنناقشه ونبينه. إنما أردت أنا في المقدمة أن أضع بين أيدينا خطورة الأمر الذي نتحدث عنه، أهمية الأمر، ضرورة الانتباه له، ضرورة مراجعة كل الروايات التي وردت فيه، مدرسة الروايات، شرح الروايات، فهم الروايات، حتى نطبق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا هذه الفتنة. طبعا إخواني هذا الموضوع ذكرناه مرارا في الحلقات الماضية، نتعلم الفتن لا لنتجرأ لنقول لله يا رب بلغنا هذه الفتنة، أو أنا عندي استعداد بمستوى الإيمان الموجود عندي أن أجاب هذه الفتنة. لا، لا تسأل الله الفتن، لا تسأل الله لقاء العدو، إنما سألوا الله العافية والسلامة. نسأل الله السلامة والعافية. قبل ما نفوت بالتفصيل فيما يتعلق بموضوع الدجال، في عندنا شخصية مهمة ثبتت في التاريخ بروايات صحيحة نقلها لنا الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشخصية فيها تشابه كبير بينها وبين الدجال، وهذه الشخصية كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وهذه الشخصية فيها بعض الصفات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها موجودة في الدجال. هذه الشخصية اسمها شخصية ابن الصياد. من هذا ابن الصياد؟ وهل هو فعلا الدجال أم هو شبيه الدجال؟ دعونا نورد الأحاديث والروايات الصحيحة، كما يعني وعدتكم أني سأجتهد قدر المستطاع إن شاء الله أن لا أريد في هذه السلسلة حديثا غير صحيح بإذن الله عز وجل. ما الروايات والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شخصية ابن الصياد؟ ومن هو ابن الصياد؟ وهل هو فعلا الدجال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرواية الأولى رواها الإمام أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عينه. إذن الأمر الأول قبل موضوع العين هو يهودي، ابن الصياد يهودي من عائلة يهودية، وكلنا نعرف أن اليهود كانوا يعيشون في المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في أغلب الأوقات، وأقاموا عدة مرات مصالحة وصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نقضوا العهد، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه أخبار القوم، أخبار اليهود كانت تأتي النبي عليه الصلاة والسلام. فوصل خبر للنبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة من اليهود ولدت ولدا عينه طافية، في عنده عين ممسوحة غير موجودة، ما في عنده غير عين واحدة، طالعة نابه، يعني الولد معروف عندما يولد ليس له أسنان، فهذا الولد الذي ولد عينه طافية ممسوحة وله ناب ظاهر. فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الدجال، أشفق يعني خاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مليا أن الدجال خطير وهو من أخطر الفتن التي قد تخرج للناس، فخاف صلى الله عليه وسلم أن يكون الدجال. كيف تعامل معه صلى الله عليه وسلم؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب إلى ابن صياد. ابن صياد هو هذا الولد الذي ولدته أمه اليهودية في المدينة، فصار يلقب بابن صياد، هذا لقبه الذي اشتهر به، يلقب بابن صياد. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ علمه بولادة هذا الولد زاد عنده الخوف أن يكون هو الدجال، فصار صلى الله عليه وسلم يتتبعه ويراقبه خشية من أن يكون الدجال حتى يحذر منه الصحابة والناس. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مرة وكان بمرافقته أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه إلى ابن صياد، وكان ابن صياد ما زال صغيرا يلعب مع الصبيان، فوجده صلى الله عليه وسلم يلعب مع الصبيان عند أطوم بني مغالة، قوم من الأنصار، قبيلة من قبائل الأنصار، فكان هذا اليهودي يلعب معهم مع أولاد الأنصار. وقد قارب ابن صياد الحلم، يعني صار عمره 12 13 11 سنة لهذا الوقت تقريبا، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه تخفيا، يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى أفعاله من دون أن ينتبه له ابن صياد، شو بيعمل، كيف تحركاته، كيف كلماته، ماذا يفعل مع الأولاد، ماذا يفعل مع الناس. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الزاوية التي يأتيه فيها وهو لا يراه، ثم تفاجأ ابن صياد بالنبي عليه الصلاة والسلام خلفه، فضربه صلى الله عليه وسلم بيده. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام اللي براجع الروايات بتعامله مع الأولاد من أرحم الخلق، أرحم الخلق بالأولاد وبالصغار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلاعبهم ويضحكهم ويمزحهم ويحملهم، وعندما كان يركب الحسن والحسين على ظهره في سجوده فكان يطيل السجود من أجل ذلك، وكم نزل عن المنبر وحمل الحسن والحسين ثم صعد المنبر وقطع الخطبة والدرس مع الناس، إلى غير ذلك من الروايات التي تبين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار. تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الشبل الصغير المسمى بابن صياد بهذه الطريقة أمر مريب، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده توجس معين، هاجس معين تجاه هذا الولد. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ما ضربوا ابن صياد، برم ظهره طلع فشاف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم، تخيل أنت هذا الحوار مع ولد صغير، قال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ بده يتأكد النبي عليه الصلاة والسلام كذاب دجال يقبل بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل. قال: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد هذا الولد الصغير فقال: أشهد أنك رسول الأميين. هذه مقولة من؟ اليهود إخواني قسمين، في قسم من اليهود يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالإطلاق، وهنالك طائفة من اليهود تعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لطائفة معينة من الناس وهي العرب، وسموا وكانوا يسمونهم بالأميين. فقال له مقولة هذه الطائفة من اليهود ابن صياد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال هذا الولد ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم سائلا إياه: أتشهد أني رسول الله؟ مين عم يسأل تاني؟ ابن صياد عم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أتشهد أني رسول الله؟ طبعا هذه المقولة ادعاء النبوة هي كفر، الذي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين ثم يدعي النبوة فهو يكفر بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله، أنا أعلم ربي وآمنت به وأعلم منهم الرسل. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ شو يا ابن صياد هيك خبرنا، شو شايف أنت الأوضاع؟ شو تحدثنا؟ شو عندك معلومات؟ شو عندك أخبار تخبرنا إياها؟ قال له صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ فقال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. يعني اللي بيجيني بيخبرني الأخبار، في أخبار بتكون صادقة وفي أخبار بتكون كاذبة، وهذا يا إخواني معلوم في من يتعامل مع الجن ويتعامل مع الشياطين. الجن والشياطين من طبيعتهم بعدما طردوا، بعدما كفر إبليس وخرج من الجنة وأنزلوا إلى الأرض وأهبطوا إلى الأرض، فصاروا يسترقون السمع عندما يأمر الله تعالى في السماوات الملائكة بأمر ويصدر أمرا، فالملائكة تأخذ هذا الأمر. من الذي كان يسترق السمع؟ الجن والشياطين. فصاروا يرجمون بالشهب. إيش الآية؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأن لا مش كنا نسرق السمع، إيش الآية؟ كن نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصده. فصاروا يرصدون ثم يلقون بالشهب حتى لا يسترق السمع، لكن قد يستمع لشيء مما يؤمر، فيأتي الشيطان فيخبر من يتعامل معه بأمر فيه شيء صادق ومئة كذبة تخلط معها. فقال ابن صياد للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يأتيني صادق وكاذب. في أشياء بخبروني إياها الشياطين مضبوطة وفي أشياء كذب. فقال صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر، أنت مضيع، فكر حالك نبي، خلط عليك الأمر. ثم قال له صلى الله عليه وسلم اختبارا له: إني قد خبأت لك خبيئا. يعني أنا بشرح الحديث إما قد أضمرت في باطني شيئا أريد أن أقوله لك فقله لي، إن كنت تعلم الغيب خبرني شو مخبأ أنا جواتي بدي أقول لك. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل في يده شيئا مكتوب عليه أمر خبأه عنه ثم قال له: أخبرني ما الذي خبأته عنك؟ فقال ابن الصياد: هو الدخ. شو الدخ؟ كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرأ عليه قوله جل جلاله في سورة الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فقال له ابن الصياد: الدخ، وما استطاع أن يكمل حتى يظهر الله جل جلاله عجزه. وكأن إبليس الذي جاءه يخبره علم شيئا من الأمر ولم يستطع أن يعلم كل شيء لأن الله حجب عنه هذا العلم، فأخبره بما علم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعه من إبليس، فقال: الدخ. فقال صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. يعني أنت لا تحجمك بالعمية، حجمك أنك بشر تتعامل مع جن، تتعامل مع شياطين لن تعلو لن تعدو لن تتعدى قدرك، هذا قدرك. نقطع السطر. برواية البخاري ومسلم برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد في بعض طرق المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال جاوبوا بسؤال: أتشهد أني رسول الله؟ أنت بتشهد أني رسول الله قبل ما جاوبك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمنت بالله ورسوله. ثم قال له: ماذا ترى؟ فقال: أرى عرشا على الماء. ابن صياد عم بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أرى عرشا على الماء. فقال صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر. لأنه خبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بروايات صحيحة أن إبليس له عرش على الماء يضعه في كل ليلة ويجتمع عنده الشياطين فيسألهم إبليس: ماذا فعلتم؟ فيقول له: هذا بقيت عليه حتى ترك صلاته، وهذا حتى ترك صيامه، وهذا وفعل كذا. قال: حتى يأتيه واحد فيقول له: بقيت عليه حتى فرقت بينه وبين زوجتي. فيقول له: أنت أدن أدن مني. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من رواية هذا الموضوع. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت اللي عم تشوفه حتى لا تظن نفسك أنك ترى عرش الرحمن، إنما أنت ترى عرش إبليس. فقال صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر، وما ترى أيضا، هات لنشوف شو عم بتشوف كمان. فقال: أرى صادقا وكاذبا. بيجيني ناس بيصدقوا وناس بيكذبوا من الأبالسة ومن الشياطين. فقال صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا. فقال: هو الدخ. فقال صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. مما روي كذلك عن ابن الصياد فيما رواه الإمام مسلم عن نافع قال: لقي ابن عمر ابن الصياد. بين قوسين ابن عمر، هلا حنحكي بالختام عن هذا الأمر. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان من الصحابة الذين كانوا يرون أن ابن الصياد هو الدجال. هذا موضوع خلافي بين الصحابة، لكن ابن عمر وأبوه عمر رضي الله تعالى عنهما كانا يرون أن ابن الصياد هو الدجال بنفسه، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يحلف على هذا. وفي بعض الروايات أن عمر رضي الله تعالى عنه حلف أن ابن الصياد هو الدجال أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر يحلف أنه الدجال ولم ينكر عليه. فكان ابن عمر لعلمه اليقيني بالنسبة له أن ابن الصياد هو الدجال كان يلاحقه ويراقبه حتى يرى أفعاله. فيقول نافع رضي الله عنه: لقي ابن عمر ابن الصياد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه. ابن عمر يعني تحركش فيه حتى غضب ابن الصياد. فانتفخ حتى ملأ السكة. ابن الصياد، الرواية في صحيح مسلم رواية صحيحة، من صفاته أن شكله قد يتغير، لأنه عنده شيء غريب، وشي عينه ممسوحة طافية، ونابه ظاهر شكل أسنانه مختلف ويتغير حجمه. فعندما يغضب ينتفخ، فيقول ابن عمر: فأغضبته فانتفخ حتى ملأ السكة، كبر نصح. فدخل ابن عمر على حفصة، راح مين؟ عند أخته حفصة بنت عمر، فأخبرها بذلك. قال: لا التقيت بابن الصياد بالطريق هيك، استفزيته بكلام أم غضب انتفخ؟ فقالت له: رحمك الله اللي عملت هيك، رحمك الله، ما أردت من ابن الصياد، شو بدك فيه؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ عن مين؟ عن الدجال. يعني حفصة عم بتقول له لأخوها لابن عمر: ليش استفزيته؟ أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يغضب ويخرج؟ يعني عندما سيخرج في آخر الزمان سيخرج عن غضبه، فأنت بذلك إن أغضبته قد تسرع في خروجه. وهذا إن دل على شيء يدل على فقه حفصة رضي الله تعالى عنها. حفصة من هي؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي أخته بس هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي ناقل الحديث وفقيها وعالمة ومحدثة. وكم من رواية روتها أمنا حفصة رضي الله عنها من أكثر الرواة من النساء عن النبي عليه الصلاة والسلام عائشة ثم حفصة رضي الله تعالى عنها، فتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنها نهته حتى لا يكون هذا الفعل من ابن عمر سببا في خروج أو تحول ابن صياد إلى الدجال، فكأنها كذلك، طبعا هذا من شراح الحديث، فكأنها كذلك كانت ترى ما يرى أخوها ابن عمر أن ابن الصياد هو الدجال، لأنها قالت له: أما سمعت وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يخرج من غضبة يغضبها؟ هذا يؤكد لنا قول من يقول، رأي القائلين بأن ابن الصياد هو الدجال. برواية أخرى يروي ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه لقي ابن صياد وقد نفرت عينه. إيش نفرت عينه؟ هلا بالنسبة لموضوع العين، روي في أكثر من حديث صفته هذه العين. ففي الرواية الأولى التي فيها الولادة روي الحديث بأنها ممسوحة، يعني اللي مخلوق بس مفتوح عنده عين واحدة، والعين الثانية ممسوحة. ممسوحة يعني فيها جلد، لم تشق العين. في هذه الرواية أن عينه قد نفرت، يعني عينه مش عادية، قد خرجت من مكانها. وقيل أنها هي العين الأساسية، هو عنده عين صحيحة وعنده مكان العين الثانية جلد يعني ممسوحة. فقيل في ذلك في شرح الحديث أن العين الأساسية هي التي نفرت خرجت، يعني طلعت لبرة وفيها حمار وفيها تغير في الشكل. فالتقى ابن عمر بن صياد وعينه قد نفرت من وجهه، فقال له ابن عمر: فقلت متى فعلت عينك ما أرى؟ أمتى صار فيك هيك؟ لما عينك هكذا خرجت من وجهك؟ فقال: لا أدري. حتى أجوبته عجيبة، شو لا أدري؟ والله بتشوف فلان مريض، خير؟ شو صاير معك؟ أمتى صار معك هيك؟ بخبرك. طيب متى خرجت عينك؟ متى نفرت عينك من وجهك؟ فقال: لا أدري. فقلت، يعني ابن عمر: لا تدري وهي في رأسك؟ شو لا أدري وهي في رأسك؟ في رأس من؟ كيف لا تدري؟ فقال ابن صياد: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. ابن صياد عم بقول له: ممكن ربنا تعالى يجعل عيني في عصاك وانت لا تدري، وانت ماسك العصاي وانت مش عارف انه فيها عين؟ أجوبته عجيبة. فقال ابن عمر: فنخر كأشد نخر حمار سمعت، كان يخرج صوتا من أشد أنواع الأصوات التي سمعها ابن عمر في حياته، صوت نخيره عندما نخر أمام ابن عمر. مما قيل في شرح هذه الرواية أن من ابتلي، نسأل الله السلامة، وهذا موجود حتى زماننا، من ابتلي بمس جن ومن ابتلي بسحر، عندما يقرأ عليه القرآن أو عندما يجابه بالحق بصير بيطلع صوت غريب، بصير بينخر. هذا الصوت، صوت الخاء. الرقاة بيعرفوا هذا الأمر، يعني الراقي إذا ظهر الجن على الذي يقرأ عليه ففي الغالب يتكلم وينطق بكلمات غريبة عجيبة ومعها أصوات نخر، بصير بينخر. ما هو النخر؟ هذا الصوت اسمه نخر، لأنه قريب أعزكم الله من صوت الحمار. فيقول ابن عمر: فنخر نخرة كأشد نخر حمار. هذا فيه ترجيح هذا الحديث، طبعا أنا أنقل لكم ما يعني قيل في شرح هذا الحديث. هذا يرجح أن هذا المخلوق اللي هو ابن صياد إنما فيه مس من الشياطين والجن، لأنه نخر بهذه النخرة. قال فزعم بعض أصحابي، ابن عمر عم بيتكلم، أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. اليوم الإنسان أحيانا بس يغضب قد يتصرف تصرفات اللي حد بيقول له أنت شو عملت، إذا ما أنت حكيت كلام مش مناسب، أنت ضربت، بيقول له والله مش من به، والله ما حسيت حالي، من شدة الغضب ما حسيت شو عملت. قد يتصرف الإنسان بلحظة من اللحظات. عشان هيك بالطلاق في شيء اسمه شو، لا طلاق مع إغلاق. شو الإغلاق؟ الإغلاق عندما تصل إلى مرحلة من الغضب يغلق عقلك فلا تستوعب ما تفعل، فقد تنطق بالطلاق. لذلك القاضي بعد ما يسأل ويعلم حقيقة الحالة في أسئلة معينة بيسألوا إياها، إذا علم أنه كان وصل لمرحلة الإغلاق فلا يقع هذا الطلاق. فابن عمر بيقول قد ما أنا كنت غضبان منه، بيقول هو دجال مش الدجال، دجال مش الدجال، وأنا قاعد عم بسأله عم بقول له عينك ليش هيك، هو بيقول لي أنا مش عارف إمتى عيني صار فيها هيك، وقعد يقول لي إنه ممكن عيني تصير بالعصاي، ما تحملت بلشت أضربه كسرت العصاي عليه. هذا ابن عمر. ابن عمر مني بده يجيب هالغضب؟ من أبوه. كيف كان غضب عمر رضي الله عنه؟ عبد الله بن عمر عنده نفس الحمية. فهذا من الروايات، أنا لما يعني جئت بهذه الرواية حتى أدلل على قول من قال أن ابن الصياد يعني يتعامل مع الجن، وهذا يعني يرتبط بالأحاديث التي مرت أنه يأتيه صادق وكاذب. طيب، من أسماء ابن صياد أنه أمه كانت تقول له صاف، مش صافي حسب ما حدا يزعل إذا حدا اسمه مصطفى، صاف. طيب، ما الرواية التي تبين هذا وما يتعلق بها؟ روى الإمام مسلم في صحيحه كذلك عن ابن الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن الصياد، يعني كأنه حد بيته لابن الصياد كان في بستان في نخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح لعنده بطريقة ما ينتبه له فيها، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل، طبعا عم نتكلم نحن عن المرحلة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يشك هل ابن الصياد هو الدجال، وكان يخاف على الأمة من ابن الصياد، حتى طفق يتقئ بجذوع النخل. من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي جاي وقعد يتوارى بين جذوع النخل، يمشي بين النخل ويتخبى، بين النخل ويتخبى، ما بده يشوفه. لما هذا الأمر؟ لما؟ حتى يرى تصرفه حقيقته الأفعال والأقوال بغير رؤية النبي عليه السلام. شو بيعمل حتى يقدر النبي يجزم هو الدجال ولا مش الدجال؟ قال وهو يختفي للنظر إلى ابن صياد حتى رآه متكئا على فراش في قطيفة له فيها رمزة أو زمزمة. يعني يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام لعنده، طلع لقى متسطح متكئ على قطيفة يعني فرشة متغطي، وهو نايم قاعد يزمزم، بالعامية قاعد يتمتم. يعني النبي طلع فيه من بعيد، لأ عم بيحرك شفافه، عم بيتكلم. ماذا يتكلم؟ ماذا يقول؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه من غير أن يعلم به ابن صياد حتى يسمع الكلمات التي يقولها. قال فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقئ بجذوع النخل. يعني أمه كانت تراقبه، وكانت يهودية، واليهود لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. فرأت من بعيد النبي عليه الصلاة والسلام فحذرت ولدها بعدما رأت النبي عليه الصلاة والسلام وهو آت بهذه الطريقة، فقالت يا صاف، وهو اسم ابن صياد، يا صاف هذا محمد، دير بالك جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد وسكت. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما علم، يعني ظاهر في رواية أخرى، فغضب صلى الله عليه وسلم ودعا عليها، لما أخبرتيه؟ أنا مقصودي من المجيء بهذه الطريقة أن آتي إليه وأسمع كلامه. فعندما ابن صياد علم بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام أحسن جلسته وسكت وتوقف عن التمتمة حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء. برواية مسلم كذلك يروي لنا مسلم حديث لأبي سعيد خدري رضي الله تعالى عنه بموقف كان فيه مع ابن الصياد خاص بينه وبين أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا حجاجا أو عمارا، اللهم ارزقنا الحج والعمرة قريبا، قولوا أمين. ومعنا ابن صياد، خارجين من وين هني؟ من المدينة، رايحين لوين؟ على مكة. طالع معهم ابن صياد، عم تكلم هلأ بمرحلة كبر فيها ابن صياد. طبعا يا إخواننا ابن صياد كبر وتزوج وأنجب أولادا، وأولاده من الصحابة الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، وأولاده من رواة الأحاديث الذين شهد لهم بالعدل. وهذا الموضوع على بالختام حنتكلم فيه مما استدل به من أنكر أن يكون ابن صياد هو الدجال. هذا واحدة من الأمور التي أنكروها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدجال ليس له ولد. بول أبو سعيد الخدري خرجنا بعمرة وحج، وكان معنا بهذه الرحلة بالقافلة اللي طالعين فيها من المدينة مين؟ ابن صياد. فتفرق الناس، طبعا بس تكون رايح على الطريق تنزل بها الأماكن بتريح فيها شوي، كيف الله بس يفتحوا لنا الطريق إن شاء الله على السعودية من سوريا نطلع بالبر إن شاء الله، بدك تريح لك بكم منطقة. فبقول أبو سعيد: فتفرق الناس وبقيت أنا وهو. شو يوم فيه تمضحك تطلع معك إن شاء الله بالفان بإذن الله. أبو سعيد سامع كل الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام، أخ يا عمي أبو صياد إذا يروح مع الناس إذا شو دق قاعد حدي، كأنه خاف منه. أبو سعيد خدري كأنه خاف من ابن صياد. يقول: فبقيت أنا وهو فاستوحشت منه، للأمانة خفت منه، عينه شكله النبي خوفه منه يكون الدجال، معقول يعمل معه شيء؟ قال: فاستوحشت منه. أبو سعيد وما أدراك ما أبو سعيد، أبو سعيد خدري هذا من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدجال النبي صلى الله عليه وسلم خوفه كثير من الدجال. قال: وبقيت أنا وهو فاستوحشت منه وقلت: قد جاءني الآن. تفضل إجل عندك ما رجح. قال: فوضع متاعه مع متاعي. يا حبيبي ما أنا مش ناقص أنك أنت بسمعه، جاي تحط غراض، حد غراضي كمان، حط غراضه ابن صياد فوق غراض أبو سعيد. فقلت: يعني إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة شو رأيك تفرقني يا كبيحة طيبي، تأخذ غراضك وتروح، خذ غراضك وحطه، لأنه بدون ما نقعد حق حد بعضنا شوب كتير، خذ غراضك وروح اقعد بعيد شوي. ما أدري يقول له شيء أبو سعيد. قال: ففعل. فرفعت لنا غنم، يعني نحن بالطريق شفنا غنم والغنم تدر الحليب. قال: فانطلق فجاء بعس، راح جاب جاط كبير حلب غنم من الغنمات وجاب للبنات. فقال: اشرب أبا سعيد. قلت: إن الحر شديد واللبن حار، أنا زلمة معدتي حساسة، إذا بشرب لبن بالشوب ومش مبرد بنضر، هو معدته حساسة ولا الصحابة بيشربوا كيف ما كان اللبن كانوا، بس ما بده يشرب شيء. فيقول: ما بي، هو ابن صياد بيقول، أبو سعيد بيقول: ما بي إلا أني أكره أن أشرب من يده. إذا بيكون هو الدجال وأنا مش عارف كمان، ما بدي أشرب من يدك يا ابن صياد، بس قال له الحر شديد واللبن حار فبلاها. أو قال: أخذته من يده حتى يسكته، أخذوا من يده وحطوا. فقال أبا سعيد: لقد هممت أن آخذ حبلا. مين عم يحكي هلأ؟ فقال يعني ابن صياد أبا سعيد، يعني يا أبا سعيد، هذا منادى منصوب، أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة فأختنق به مما يقول للناس يا عدو الله أنت الدجال. ابن صياد كان الناس يقولون له بكثرة: أنت الدجال، أنت الدجال، شكله قريب من شكل الدجال. فقال له: يا أبو سعيد بالله عليك، يا زلمة بالله عليك، أنا الدجال؟ يعني أنا حموت من كلام الناس، حأخذ حبلي وعلق حالي بشجرة وموت. والرواية الثانية تؤكد هذه الرواية، شو بقول فيها؟ في صحيح مسلم كذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: لما ثار الناس، يعني لما مشينا من المدينة رايحين الحج، تركوني وتركوه حتى لقيته بعد ذلك، قعدنا مع بعضنا وهو يقول: أبا سعيد، الناس يتحدثون أني الدجال، أما بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يولد له؟ يا أبو سعيد، ما أنت واحد من أصحاب النبي وأنت بتروي الأحاديث، أنت ما سمعت النبي بيقول إنه الدجال ما له ولد؟ قلت بلى. قال: قد ولد لي والله العظيم عندي أولاد. هذا مين عم بيقول له الكلام؟ ابن صيات عم بيقول له لمين؟ طيب شو رده من قال، من قال أن الدجال هو ابن صياد؟ شو رده على هذه الرواية؟ ها؟ لا، ما مش موضوع ماتوا غير ماتوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بيّن صفته وقت الخروج، يعني عندما سيخرج، نعم لن يولد له ولد، لكن هذا لا يمنع أن يكون قد ولد له ولد في ولادته. رجع له أبو ابن صياد لأبو سعيد: أو ما بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل المدينة ولا مكة؟ مش هو النبي قال ما فيش مدينة ومكة؟ قال: بلى. قال: طب وإحنا وين كنا هلا من شوي؟ أنا وين الآن؟ قال: فقد خرجت من المدينة وهي رايح أنا وياك على مكة، وأنا أريد مكة. طب شو الرد عليها؟ عندما سيخرج في آخر الزمان لن يدخل مكة والمدينة، فهذا لا يمنع أن يكون قد ولد في المدينة وزار مكة، ولم يمنع من مكة ولا المدينة في ذلك الوقت لأنه لم يخرج بعد. لكن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بعدم دخوله إلى مكة والمدينة، هذا الأمر خصوصي في الوقت والزمن الذي سيخرج فيه الدجال، وهو في آخر الزمن. عندنا كذلك رواية وهي تدل على أن عمر رضي الله تعالى عنه كان ممن يتيقن أن ابن الصياد هو الدجال. واللي تيقنوا أن ابن الصياد هو الدجال يا إخواني هو أكثر من أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، على رأسهم عمر. وقلنا لكم أن عمر رضي الله تعالى عنه أقسم بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن نقل هذا الأمر فكانوا ينسبون ذلك الرأي لعمر، يعني من قال من التابعين وغيرهم أن ابن الصياد هو الدجال فيسألون عن ذلك: كيف تقول ابن الصياد هو الدجال؟ قالوا: سمعنا عمر يحلف أنه الدجال. وأحد الصحابة أظن أبو ذر رضي الله عنه يقول: والله لئن حلفت 10 مرات أن ابن الصياد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة أنه ليس الدجال. فعمر رضي الله عنه يقول: حلفت أمام النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر علي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فمما ورد عن عمر رضي الله عنه ما رواه ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وذكرناها بأكثر من رواية أمام بيته، قال: وهو يختبئ فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو، يعني إن يكن هو الدجال فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو، يعني إن لم يكن هو الدجال فلا خير لك في قتله. متى قال صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ عندما أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أتشهد أني رسول الله؟ فعمر كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر: يا رسول الله، إذن لي أن أقطع عنقه. يتمادى في الكلام معك، يقول لك: أتشهد أني رسول الله وأنت رسول الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تسلط عليه. يعني بصراحة يا عمر، إذا كان هو الدجال فأنت ما فيك توقفه ولا فيك تقتله. لما؟ لأنه عندي نص من الغيب أخبرني فيه علام الغيوب جل جلاله أن الذي سيقتله هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. فإذا كان فعلا الدجال يا عمر ما تجرب تقتله لأنه ما حتقدر، هذا نص صريح قطعي ثبوت أن الذي سيقتله هو عيسى لست أنت، وإذا ما كان هو فما حتستفيد شيء من قتله. يعني لا إذا كان هو تستفيد لأنك ما حتقدر، وإذا كان مش هو ما حتستفيد شيء من قتله. لذلك أيها الحبة في الله، طيب ما الراجح في هذا؟ هل ابن صياد هو الدجال أم ليس هو الدجال؟ الحقيقة الأقوال بعد ما رجعت أقوال الصحابة وأقوال العلماء القولين موجودين. قول الأول بأن ابن الصياد هو احتمال أن يكون الدجال هو قول قوي، ومن أعظم ما يقويه يمين ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويمين أبيه عمر رضي الله تعالى عنه ومجموعة من الصحابة. طيب بتقول لي أين هو؟ اختفى ابن الصياد في معركة الحرة، معركة الحرة عندما دخل يزيد بن معاوية مش بن أبي سفيان، يزيد بن أبي سفيان نقول رضي الله عنه، يزيد بن معاوية نكل أمره إلى الله وعليه من الله ما يستحق. عندما دخل إلى المدينة اختفى ابن الصياد، وبحثت كثيرا حتى أجد رواية واحدة تدل على ثبوت موته فلم أجد. لذلك احتمال أنه قد اختفى وأنه سيخرج في آخر الزمان احتمال قوي، واحتمال أنه ليس الدجال كذلك احتمال قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورد لنا نصا صريحا صحيحا أنه هو الدجال، مع أنه كان بين يديه وكان معه، والنبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على الصحابة. لذلك ما استرحت له من الآراء هو الإمساك عن الحكم في ذلك لأسباب. ما هذه الأسباب؟ الجزم برأي معين يحتاج إلى دليل قوي وهو من أمور الغيب فلا تجزم بذلك. الأمر الثاني، الجزم وعدمه لا يضرك ولا ينفعك. يعني أنت مطالب، وهذا حنبينه في الحلقات الأخرى إن شاء الله، أنت مطالب أن تدرب نفسك إيمانيا، تجهز نفسك إيمانيا حتى إذا ظهر الدجال وكنت على قيد الحياة ألا تفتن بفتنته، لأنه أعظم فتنة هي فتنة الدجال. كان ابن الصياد هو الدجال ولا ما كان ابن الصياد هو الدجال، هذا لا يفيدك. يعني هذا العلماء قالوا الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع، ما بتستفيد شيء. الأمر الثالث والأخير، نمسك عما أمسك عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يوجد علماء معاصرون، يوجد علماء معاصرون قالوا ابن الصياد هو الدجال، ويوجد علماء معاصرون قالوا أن ابن الصياد هو ليس الدجال، يوجد ويوجد من قال نمسك، وأنا أميل لهذا الرأي، نمسك ونقول الله أعلم، قد يكون هو الدجال أو قد لا يكون هو الدجال. الآن السؤال، ما هي الدابة التي تكلمت وأخبرت عن الدجال والدجال كان في مغارة، وجاءت هذه الدابة وأخبرت أحد الصحابة عن وجوده في هذه المغارة، ومن الصحابي الذي دخل إلى هذه المغارة والتقى بالدجال، وما الحوار الذي حصل بين الدجال وبين هذا الصحابي؟ إن مد الله في أعمارنا بين ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.